بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب يليق بكم وبمقام العلم الشرعي الذي يأتينا جميعا من أجله. وهذا الترحيب أيها الأحبة هو سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة وأئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم خيرا، وأمر بإعانته على ما هو بصدده من طلب العلم. فقد أخرج الإمام ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم يعني وعلموهم. وفي رواية أخرى عند الإمام الترمذي قال الراوي: فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لكم مرحبا وأهلا وسهلا بوصية حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء في هذه المحاضرة أيها الأحبة، أود أن أنبه بعض التنبيهات التي لا تخفى على شريف علمكم، ولكن من باب التذكير، فقد قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكما تعلمون أيها الأحبة أن طلب العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، بل جاء عن بعض أئمة السلف أنه قال أنه ما تقرب إلى الله جل وعلا بمثل طلب العلم الشرعي. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن هذه عبادة يتعبد الله جل وعلا بها، فلذلك لابد أن تكون النية خالصة لوجه الله جل وعلا، وأن يكثر طالب العلم من الدعاء بأن يجعل الله جل وعلا طلبه للعلم خالصا لوجه الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة، فإن العمل إذا خالطه الرياء فإنه والعياذ بالله لا يتقبله الله جل وعلا ولا يبارك فيه، وإن حصلت فيه بركة فهو استدراج وحجة على العبد والعياذ بالله. الأمر الثاني أيها الأحبة، لابد أن يعلم طالب العلم أن طلب العلم الغرض منه ليس هو الاستكثار من المسائل العلمية والتزين بها في المجالس وقراءة الكتب وما أشبه ذلك، وإنما الغرض الأساسي من طلب العلم هو العمل بما تعلم طالب العلم. هذه قضية رئيسية مهمة، لأنه كلما ازداد طالب العلم من العلم الشرعي والمسائل العلمية فإنها ستكون عليه حجة حين يقف بين يدي الله جل وعلا. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن هذا العلم ليس الغرض منه هو الاستكثار من المسائل والتزين بها في المجالس والطرقات والدروس والمحاضرات، وإنما الغرض منه هو أن يكون لهذا العلم الشرعي آثار على طالب العلم في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه، وينبغي له أن يترجم هذا العلم ترجمة عملية ويخرجه من القلب إلى القالب. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها أن يعلم أنه لا بد بهذا العلم أن ينفع نفسه وينفع أهله وينفع قبيلته وعشيرته وينفع أهل حيه وينفع المسلمين في كل مكان، فإن الثغور كما تعلمون اليوم على الأمة الإسلامية قد كثرت، فإذا لم يقم بسد هذه الثغور من ينتسبون للعلم الشرعي فمن سيسد هذه الثغور؟ الثغور يا إخواني اليوم كثيرة، فقد تكالب على الأمة الإسلامية اليهود والنصارى وكثير من الطوائف المنحرفة التي تنتسب للإسلام والإسلام منها براء، وتكالب عليها أيضا المنافقين الذين يتحدثون بألسنتنا وتعلموا في مدارسنا، فالمصاب عظيم والمرحلة جدا خطيرة. فينبغي لطالب العلم أن يستشعر هذا الأمر وأن نقوم نحن جميعا يعني كمن ينتسب للعلم الشرعي نقوم قومة واحدة لسد هذه الثغور على الأمة الإسلامية. فينبغي لطالب العلم أن يستشعر هذه المرحلة الخطيرة، وأن يكون له أثر على نفسه، ويكون له أثر في أهل بيته، ويكون له أثر في أهل حيه وفي مسجده الذي يصلي فيه، ويكون له أثر بين زملائه، ويكون له أثر على الأمة بقدر المستطاع. وحتى يثمر طالب العلم في علمه لابد أن بعد الإخلاص وبعد توفيق الله جل وعلا أن يجعل طالب العلم يعني له خطة واضحة في طلب العلم. فإن كثير يا أخواني رأينا كثير من طلاب العلم يطلبون العلم والله من عشرات السنين، ومنهم من طلب العلم 15 سنة 20 سنة، ثم بعد 20 سنة وإذا به ليس له أثر في مجتمع، بل ليس عنده إلا من العلم ثقافة عامة ربما يعرفها كثير من الناس. فهذا يعني السبب، إما أنه لم يخلص لله جل وعلا، وإلا أنه لم يمشي ولم يسر في خط واضح وهدف واضح وخطة واضحة ومعالم يعني واضحة في طلبه للعلم، فأصبح يتخبط في العلم الشرعي، وإذا به بعد عشرات السنوات إذا سئل كيف أنت إذا به لم يتغير يعني من سنين طويلة. وبعض طلاب العلم يطلب العلم من 5 سنوات وإذا به وصل إلى مرحلة عظيمة في فنون العلم جميعا. فينبغي لطالب العلم أن يضع له خطة واضحة في طلب العلم، ثم بعد هذه الخطة ينبغي له أن يرتب وقته على هذه الخطة. والأمر الثالث، ينبغي له الالتزام، ليس الالتزام هو إعفاء اللحية وتقصير الثوب، وإنما الالتزام أقصد به الالتزام بالبرنامج العلمي الذي يضعه لنفسه، بحيث طالب العلم يستطيع أن يقيم نفسه بعد مرحلة من الزمن، هل أنا استفدت من طلبي للعلم الشرعي، وهل هناك أثر على هذا العلم في نفسي في ديني وفي سلوكي وفي خلقي وفي تعاملي مع الناس وفي دعوتي إلى هذا العلم. فهذه قضية جوهرية مهمة. وأنا أسألكم والمسؤول مؤتمن، كل منا يسأل نفسه كم له يعني من السنوات يطلب العلم، وكم له يعني من السنوات وهو يحضر الدروس العلمية ويقرأ الكتب ويسمع المحاضرات، فماذا يعني وصل في هذا العلم الشرعي؟ فماذا وصل؟ هل الفترة يعني التي قضاها في العلم يعني قابلة لأن تكون يعني طالب العلم شخص عادي يعني 5 سنوات يطلب العلم ولا تغير، ما أصبح هو يدرس العلم الشرعي إذا تمكن، ما أصبح عنده علم بالمسائل الشرعية وبدقائق المسائل في الفن الذي يتخصص فيه؟ الكلام حول هذه يعني النقطة كثير، و يعني ما تكلمت إلا نفثة من صدور مما يعني رأيت من نفسي ومن كثير من إخواني من طلاب العلم وممن ينتسب للعلم الشرعي الذين عندهم قصور في كثير من هذه المعاني. أما ما يتعلق بالمحاضرة فكما هو معلوم هي بعنوان معالم من عناية الأئمة الأربعة رحمهم الله بعلم العقيدة. هذه المحاضرة هي عبارة يعني محتوى المحاضرة عبارة عن تمهيد و7 عناصر. الموضوع حقيقة جدا يعني مهم وثري وشيق. فالمحاضرة عبارة عن تمهيد فيه عنصران، ثم بعد ذلك 7 عناصر حاولت أن أجمع فيها وأقدم لكم ما يليق بكم ويليق بعقولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني في ذلك ولطرح ما ينفعكم وينفعني في الدنيا وفي الآخرة. فما يتعلق بالتمهيد، أولا ما هي الغاية من هذه المحاضرة؟ ما هي الغاية من هذه المحاضرة؟ أولا بيان طبيعة مذهب الأئمة الأربعة العقدي، بيان طبيعة مذهب الأئمة الأربعة العقدي وأنه مذهب اتفاقي وليس اختلافي. فهذه أول غاية من هذه المحاضرة، أن نبين أن المذهب العقدي عند الأئمة الأربعة مذهب اتفاقي وليس اختلافي. الأمر الثاني إبراز حجم الانحراف الذي وقع فيه أتباع المذاهب، فإن أتباع الأئمة الأربعة كثير من أتباع الأئمة الأربعة سواء أتباع الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد بن حنبل وقعوا في انحرافات عقدية خطيرة. ففي منهم من سلك المذهب الأشعري، ومنهم من سلك المذهب الاعتزالي، وهلم جرى، ثم بعد ذلك أخذوا يصنفون بعض الرسائل وبعض الكتب كما سنرى وينسبون ما فيها إلى أئمة المذاهب ويقولون أنهم كانوا يقولون بهذا وهم منه براء. فهذه قضية مهمة، أن نبين أن أتباع كثير من أتباع المذاهب وقعوا في انحرافات عقدية خطيرة كان الأئمة الأربعة منها براء. الأمر الثالث اهتمام عدد من الباحثين قديما وحديثا بهذه القضية ألا وهي مذهب الأئمة الأربعة العقدي، فقد اهتم عدد من الباحثين قديما وحديثا بهذا الموضوع. فمنهم من كتب يعني في كل إمام مذهبه العقدي. فعلى سبيل المثال نذكر بعض الأسماء. على سبيل المثال الكتاب الأول كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، وأتمنى أنكم تكتبون هذه الكتب لأنها مهمة لمن أراد أن يتخصص في علم العقيدة، بل مهمة لطالب العلم الذي يدرس علم العقيدة سواء متخصص أو غيره. فأول كتاب يعني أفرد في إمام من الأئمة كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وصنفه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. الكتاب الثاني منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة، منهج الإمام مالك رحمه الله في إثبات العقيدة للباحث سعود بن عبد العزيز الدعجاني، للباحث سعود بن عبد العزيز الدعجاني. الكتاب الثالث منهج الإمام، منهج الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات العقيدة، منهج الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات العقيدة للدكتور محمد العقيل، للدكتور محمد العقيل. الكتاب الرابع المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة للدكتور عبد الإله بن سليمان الأحمدي، عبد الإله بن سليمان الأحمدي. هذه بعض الأمثلة على الكتب التي أفردت في يعني المذهب العقدي عند كل إمام من الأئمة الأربعة، هذه مجرد أمثلة. طيب، النوع الثاني من الباحثين من صنف يعني كتابا يحوي المذهب العقدي لجميع الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر كتاب أصول الدين عند الأئمة الأربعة، كتاب أصول الدين عند الأئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري. الكتاب الثاني وهو كتاب نفيس جد نفيس، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه نوقشت في قسم العقيدة بجامعة أم القرى لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي، للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي. الكتاب بعنوان براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة. أعيد اسم الكتاب، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميد. هذا ما يتعلق بالعنصر الأول من عناصر التمهيد، ألا وهو الغاية من هذه المحاضرة. العنصر الثاني، لماذا نتحدث عن الأئمة الأربعة؟ هل لأن الأئمة الأربعة هم الذين يعني قرروا عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، أم لماذا؟ في الحقيقة أن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم لم يبتدعوا مذهبا جديدا في العقيدة، وإنما هم كانوا على طريقة الصحابة وعلى منهج الصحابة الذين تلقوا العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقاها من جبريل عليه السلام عن ربه جل في علاه، فهم لم يأتوا بجديد. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية، يقول: ومذهب أهل السنة والجماعة، أتمنى تكونوا معي، قال: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. وهذا يعني نص في هذا العنصر. وقال أيضا رحمه الله في كتابه الموسوم ببيان تلبيس الجهمية، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، والكلام يعني مهم في هذا في هذه النقطة، يقول: ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين، يعني بعض أئمة المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم يقولون: نحن في الأصول أو في السنة على مذهب أحمد بن حنبل، وهم أصلا صوفية وشاعرة. يقول: حنا في الأصول، هم نعم في الفروع في الشريعة متبعين لإمام من الأئمة، لكنهم في الأصول غير ذلك، خالفوا كثير منهم، خالف أئمة المذاهب، فيقولون: نحن في الأصول أو في السنة على مذهب أحمد بن حنبل. لا يقولون ذلك، يقول شيخ الإسلام، لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بقول لم يقله الأئمة ولا طعنا في غيره من الأئمة بمخالفة السنة، بل لأنه الإمام أحمد أظهر من السنة التي اتفقت عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروه، فإن الإمام أحمد كما تعلمون ثبت في فتنة خلق القرآن، وأحيى الله به الدين، وأحيى الله به السنة، ونصر الله به الأمة. فما أحوجنا إلى إمام مثل الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يعني يثبت ويثبت الناس من ورائه. فقال: بل لأنه أظهر من السنة التي اتفقت عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروه، فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه. فكانت الأمة أحوج ما يكون إلى إمام من أئمة المسلمين وجبل من الجبال في العلم أن يثبت حتى يثبت الناس معه. فثبت الناس بثبوت الإمام أحمد، فظهر تأثير ذلك لوقوعه في وقت الحاجة وظهور المخالفين للسنة وقلة أنصار الحق وأعوانه، وما أشبه الليلة بالبارح. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي واقع الأمة اليوم، قال: حتى كانوا يشبهون قيامه بأمر الدين ومنعه من تحريف المبتدعين المشابهين للمرتدين بأبي بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم حروراء، ونحو ذلك مما فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فيما خلفت فيه الرسل وقام فيه مقامهم، وكذلك سائر أئمة الدين كل منهم يخلف الأنبياء بقدر ما قام به من ميراثهم وما خلفهم فيه من دعوتهم، والله يرضى عن جميع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى كلامه. بقي نص أذكره ونختم به ثم ندخل في عناصر ومحتوى هذه المحاضرة. وقال أيضا رحمه الله: الاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد لماذا؟ قال: لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع، وإلا فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أتى بشيء جديد من عند الإمام أحمد، وإلا فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حظ أحمد منه كحظ غيره من السلف، معرفته والإيمان به وتبليغه والذب عنه، وتبليغه والذب عنه، كما قال بعض أكابر الشيوخ: الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة، والظهور لأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. انتهى كلامه. هذا الكلام موجود في درء تعارض العقل والنقل. طيب، أول معلم من معالم عناية الأئمة الأربعة بعلم العقيدة، ألا وهو مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال عند الأئمة الأربعة. وأنا سوف أذكر المعالم المشتركة حتى ونبرزها حتى نبين أن المذهب العقدي عند الأئمة الأربعة كما ذكرنا في الغاية من هذه المحاضرة، أن المذهب العقدي مذهب اتفاقي عند الأئمة الأربعة وليس اختلافي. أول ما اتفقوا فيه من المعالم هو مصادر الاستدلال، فاعتمد الأئمة الأربعة جميعهم رحمة الله عليهم في مصادر الاستدلال في التلقي في إثبات مسائل العقيدة، تلقوا مسائل العقيدة من الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع ماذا؟ الذي يستند في أبواب العقيدة إلى دليل سمعي إما من الكتاب أو السنة، لا سيما إذا كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم. من هذه الثلاثة استمدوا معلوماتهم عن مسائل الاعتقاد، عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره إلى غير ذلك من القضايا التي يعني تشكل منظومة متكاملة من أصول الإيمان وأركانه. ولذلك حينما يتتبع الإنسان كلام الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم أو فيما روي عنهم من أتباعهم من أتباع المذاهب، يجد أنهم يبدأون في تقرير المسائل بذكر النصوص الواردة فيش؟ يبدأون بذكر النصوص الواردة يعني في هذه المسألة من الكتاب والسنة، ويحتجون أيضا بهذه على المخالف ويذكرون الإجماع عليه. وهنا يعني وقفة مسلكية، يعني ينبغي لطالب العلم المؤصل الذي يعني يريد أن يتربى تربية علمية جيدة أنه في تقريره للمسائل لا يذهب عند تقرير المسائل يقول هذه المسألة قال بها فلان وفلان وفلان، يعني يحتج على الناس بكلام البشر، ومهما يعني مهما ارتفعت يعني مهما علت منزلتهم وارتفعت درجتهم لا ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذا المسلك. وإن وعلى جلالة قدر من يذكر، ربما يذكر أئمة يعني كبار يعني أثرهم في الأمة باقي يعني منذ أن يعني فتح الله عليهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لكن ينبغي لطالب العلم عند تقرير المسائل إذا أراد أن يقرر المسائل أن يستدل على المسائل بالكتاب والسنة، يستدل عليها بالكتاب والسنة حتى يربي الناس ويربي نفسه على أن على هذه الطريقة التي هي الطريقة الصحيحة. فالناس بعض الناس لا يقبل حينما تقول له شيخ الإسلام بن تيمية ويأتي هو مخالف لك المعتقد ويرى أن شيخ الإسلام بن تيمية منحرف عقديا ولن يقبل منك، لكن حينما تريد أن تقرر بعض المسائل المسائل، اربط الناس بقول الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. حينها لا أحد يستطيع أن يحتج على كلام الله إلا رجل زنديق، والعياذ بالله، إلا رجل زنديق. لا أحد يستطيع أن يرد كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل في قلبه مرض. فلذلك حينما تحتج وتقرر المسائل وتحتج عليها بقول الله وقال الرسول، ثم إذا كان يعني متفق معك في إجلال بعض أئمة السلف، تذكر أن هذه المسألة قال بها من الصحابة فلان وفلان وفلان، ومن الأئمة الأربعة فلان وفلان وفلان، ورجحها يعني من المتأخرين فلان وفلان. هذه الطريقة التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها. وأئمة الأربعة رحمة الله عليهم حينما ساروا على هذه الطريقة، وهذا المعلم الرئيسي في يعني تلقيهم مسائل العقيدة، إنما هم متبعون في ذلك لكلام الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء أيضا أن الله جل وعلا نفى الإيمان عمن أبى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى في مسائل الاعتقاد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أيضا جاء أمر المؤمنين عند التنازع يعني سواء في مسائل الاعتقاد وفي غيرها أن يردوا ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولعلنا الآن نستعرض بعض الأقوال للأئمة الأربعة في تقرير مصادر استدلالهم العقدي، في تقرير مصادر استدلالهم العقدي. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، متى توفي الإمام أبو حنيفة؟ اللي يعرف يرفع يده أخوه. متى توفي أبو حنيفة أخوان؟ متى توفي؟ ها؟ هذا يقول 160، من اللي موافق هذا؟ ها؟ هذا 150. أنت؟ طيب، الإمام أبو حنيفة توفي، احفظوها، هو أقدم الأئمة الأربعة، توفي سنة 150 من الهجرة. طيب، روى ابن عبد البر في الانتقاء عن أبي حنيفة رحمه الله قال: سمعت أبا حنيفة يقول: آخذ بكتاب، انظر أبو حنيفة الحين يحكي منهجه في تلقي مسائل الاعتقاد وفي غيرها، يقول: آخذ بكتاب الله فما لم أجده فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال: آخذ، ها؟ لا، قال: آخذ، هذا واحد ثاني، أنت لخبطت النهار. قال: آخذ بقول الصحابة، آخذ بقول أصحابه رضي الله عنهم. إذن ترتيب الأدلة، إذا أردنا نقول ترتيب الأدلة عند الإمام أبي حنيفة: أولا الكتاب، ثم ماذا؟ ثم السنة الصحيحة، ثم ما ورد عن الصحابة، ما ورد عن الصحابة. طيب، هل يعني هناك موقف من الإمام أبي حنيفة غير هذا القول الذي قاله؟ هل يعني ورد إراد واتهام لأبي حنيفة بغير هذا المنهج؟ هاشم، نعم، يعني نسب، ها، القياس والرأي، أحسنت. فأشيع عن الإمام أبو حنيفة أنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الرأي أو القياس على السنة والآثار، على السنة والآثار، ويقدم أيضا، قالوا أنه يقدم المعقول على المنقول، يعني يقدم العقل على الوحي، على القرآن والسنة. فهل هذه التهمة صحيحة لأبي حنيفة أم ماذا؟ أجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن هذه التهمة ونفاها عن نفسه قائلا: كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ إذن أبو حنيفة ينفي، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينفي هذه التهمة عن نفسه، ويقول: أنا لا أقدم العقل على النقل، ولا أقدم القياس على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى، ولا مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مع ما أجمع الصحابة عليه، ولا مع ما أجمع الصحابة عليه. تفضل. ذكر هذا في الميزان الكبرى وفي عقود الجمان ذكرت عنه. طيب، وقال لمحمد، وهذا موقف نختم به الإمام أبو حنيفة حتى نبين أنه يعني من هذه التهمة براء، قال لمحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين مجيبا عن هذه التهمة، لأن هذه التهمة وصلت للإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقال مجيبا له حينما يعني سمع منه أنه اتهم بهذه التهمة، قال معاذ الله أن أفعل ذلك. هذا الإمام أبو حنيفة يقول معاذ الله أن أفعل ذلك. فقال له محمد بن علي بن الحسين بل حولت دين جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه بالقياس. فقام أبو حنيفة بين يديه، يعني قام وجلس بين يديه، إجلال وإكرام وإكبار واحترام وتقدير لهذا الإمام الذي هو من بيت النبوة، الذي هو من بيت النبوة. فجلس بين يديه ثم قال لأبي جعفر اللي هو محمد بن علي الحسين اجلس مكانك كما يحق لك حتى أجلس كما يحق لي، فإن لك عندي حرمة كحرمة جدك صلى الله عليه وسلم في حياته على أصحابه. وانظر إلى تواضع الإمام أبي حنيفة وإجلاله لأهل العلم وإجلاله لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس أبو جعفر ثم جث أبو حنيفة بين يديه ثم قال لأبي جعفر، الحين أبو حنيفة يقول لأبي جعفر يريد أن يبرئ نفسه من هذه التهمة، إني أسألك ثلاث كلمات فأجبني، يقول لأبي جعفر. فقال له أبو حنيفة الرجل أضعف أم المرأة؟ الآن يقول لأبي جعفر اللي هو من بيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معروف الإمام محمد بن علي بن حسين، فقال له الرجل أضعف أم المرأة؟ فقال أبو جعفر بل المرأة. فقال أبو حنيفة كم سهما الرجل وكم سهما المرأة؟ فقال أبو جعفر للرجل سهمان وللمرأة سهم واحد. فقال أبو حنيفة هذا قول جدك صلى الله عليه وسلم، ولو حولت أنا دين جدك لكان ينبغي في القياس أن أقول أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل. إذن هذه الأولى. طيب الثانية، قال الصلاة أفضل أم الصوم؟ الآن يسأل أبا جعفر، فقال الصلاة أفضل، فقال هذا قول جدك صلى الله عليه وسلم، ولو حولت دين جدك فالقياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، لأن الصلاة أفضل. قال الثالثة، ثم قال البول أنجس أم النطفة، يعني المني. قال البول أنجس أم النطفة؟ قال أبو جعفر البول أنجس. قال فلو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة، يغتسل من البول لأن البول نجس والنطفة ليست نجسة، لأن البول أقذر من النطفة. ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك صلى الله عليه وسلم بالقياس. فقام أبو جعفر فعانقه، وهذه ذكرت عن الإمام أبي حنيفة في مناقب أبي حنيفة للمكي. طيب، وكان أيضا أبو حنيفة اشتهر عنه أنه كان يقدم الحديث المرسل، يعني الحديث الضعيف على القياس، كان يقدمه على القياس، وهذا مشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو موجود في كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للباحث الذي ذكرناه عثمان الخميس. طيب، الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة متى نهار؟ 179. طيب، من خلال التتبع للإمام مالك، يعني خلال تتبع الإمام مالك يعني في كلامه والكلام المروي عنه، نجد أن الإمام مالك يعني في مسائل العقيدة يظهر بجلاء أنه من أشد الناس تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه رضي الله عنه كان من شدة احترامه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، وكان يعتريه من الوجل والخوف والخشية من الله به عليه، وكان ذلك يظهر على الإمام مالك، هو من أشد الناس تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الاعتقاد وفي غيره. وكان رحمه الله كثيرا ما يذكر التزامه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال عن عبد الله بن وهب وهو من كبار طلاب الإمام مالك، قال سمعت مالك بن أنس يقول ألزم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أثبت وأقوى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمران، يعني يحكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، هو أفضل البشر وسيد العالمين، لا يجيب عن السؤال إلا بواسطة إيش؟ إلا بواسطة الوحي. فكان تأتي بعض المواقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انتظر حتى ينزل فيك كتاب من الله جل وعلا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي يأخذ عن جبريل عن ربه جل وعلا. فكان في بعض القضايا ما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي، فغير من باب أولى أنه لا يتكلم في القضايا خصوصا في مسائل الاعتقاد، لا يتكلم إلا بعلم من الكتاب والسنة. يقول الإمام مالك في ذلك، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، إمام المسلمين وسيد العالمين. إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء، فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحي وإلا لم يجب، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس أو تقليد من يحسن الظن به أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان أو حرص. والله المستعان على كل من يبدل دينه. وكان كثيرا رحمه الله ما يتمثل بقول الشاعر: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وكان أيضا رحمه الله يحذر من معارضة السنة وأنه ينبغي التسليم والانقياد لها. فعن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: قال لي مالك: لا تعارض السنة وسلموا لها، وسلموا لها. وكان يقول رحمه الله: ما كان في كتاب الله أو أحكمته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، وما كان من اجتهاد الرأي فالله أعلم به. وروي عنه أيضا أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي. وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. نقل ذلك ابن عبد البر في جامع العلم. طيب، ثالثا الإمام الشافعي المتوفى سنة 204. الإمام الشافعي ذهب أيضا في ذلك مذهب السلف الصالح في يعني أخذ مسائل الاعتقاد من كتاب والسنة وجعلها مصدر للتشريع في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد. ولذلك نجد الإمام الشافعي عند إثبات يعني مفردات العقيدة ومسائل العقيدة يستدل عليها ويكثر الاستدلال عليها بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني ومن ذلك قوله في معرض رده على من قال بالاستحسان، على من قال بالاستحسان، قال: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، يعني إجماعا عندهم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. فإن قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا؟ قيل جوابا عليه: قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلم يختلف أهل العلم، يقول الإمام الشافعي: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر به ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى، وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى، ورأى أن قال أقول بما شئت وادعي ما نزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن، فخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين. فإن قال: فأين ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله عليه ومنهاج النبيين صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ قيل له: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتبع ما أوحي إليك من ربك. إذا كان الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وهو نبي مرسل مؤيد بالوحي أنه لا يتبع ولا ينطق إلا بالوحي، وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم، فقال: أعلمكم غدا ما أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على جلالة قدره وهو نبي مؤيد بالوحي، توقف في هذه المسألة حتى يأتي الوحي. فقال: أعلمكم غدا، يعني أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وجاءت امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهما تشكو إليه أوسا، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وجاءه العجلاني يقذف امرأته، قال: لم ين... قال لم ينزل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيكما وانتظر الوحي. فلما نزل دعاهما فلاعن بينهما كما أمره الله عز وجل، وقال لنبيه أن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق. ويتابع الإمام الشافعي وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق، ولا يكون الحق معلوما إلا عن الله نصا أو دلالة من الله، فقد جعل الله الحق في كتابه ثم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليست تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة ثم يبين المراد مما أنزل نصا. هذا ذكر الإمام الشافعي في كتابه الأم. وأيضا موقف آخر الإمام الشافعي ونختم به وننتقل للإمام أحمد. ولما دخل الإمام الشافعي رحمه الله بغداد دخل عليه أبو ثور وحسين الكرابيسي، وكان يختلفان إلى أصحاب الرأي الذين يقدمون الرأي على الكتاب والسنة. وإنما دخل على الإمام الشافعي لماذا؟ ليس للاستفتاء وليس لطلب العلم من الشافعي، ودخلوا على الإمام الشافعي يعني يسخرون ويستهزئون من الإمام الشافعي. فلما دخلوا عليه سأله الحسين الكرابيسي عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معروف عن الإمام الشافعي أنه يكثر من الاستدلال يعني على المسائل التي يريد أن يقررها من الكتاب والسنة. فذهل الكرابيسي ومن معه يعني باستحضار الإمام الشافعي للأدلة وقوة دلالتها على ما يستدل عليها. قال أبو ثور الذي كان مع الإمام الشافعي حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه، يعني اتبعنا الإمام الشافعي لما رأوا يعني من استحضاره للوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة الدلالة على ما استدل عليه. الإمام أحمد المتوفى سنة 241 من الهجرة، يقول الإمام أحمد يعني في بيان منهجه في مصادر الاستدلال، يقول في رسالته للخليفة المتوكل في فتنة خلق القرآن قال ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا، ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وروي عنه أنه قال في اليوم الذي مات فيه عليكم بالسنة عليكم بالأثر عليكم بالحديث. وفي رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال ثم بعد كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه وعن المهديين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع سنة النجاة وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن كابر. طيب ذكرنا أن مصادرهم الآن إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع في تلقيهم للعقائد. طيب هل الأئمة الأربعة نفهم من ذلك أنهم يلغون دور العقل؟ ما له دور عندهم؟ ها؟ يلغونه؟ ما عندهم عقل. طيب كلام الأئمة السابق والنصوص يعني اللي نقلناها الآن وغيرها من النصوص لا يعني أنهم كانوا يلغون دلالة العقل بالكلية، لا يعني ذلك، وإنما كانوا يرون أن الأصل هو الوحي الكتاب والسنة، ثم العقل ماذا؟ ثم العقل خاضع لهما وتابع ومسترشد بهما، ليس قسيما لهما ولا مقدما عليهما. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. شيخ الإسلام بن تيمية أراد أن يفسر كلام الإمام أحمد، ما هو مقصود الإمام أحمد من هذا النص؟ هل مقصود أنه يلغي العقل بالكلية؟ فقال شيخ الإسلام قول أحمد، ذكر ذلك الكلام في دار تعاوض العقل والنقل، يقول قول أحمد لا تدركها العقول، أي عقول الناس لا تدرك كل ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لو أدركت ذلك لكان علم الناس كعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا. يعني ما أراد بذلك الإمام أحمد أنها لا تعرف شيئا أمر به ونهي عنه، ففي هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل، يعني المراد بكلام الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المراد به الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة، ليس فيه رد على من يجعل القول موافق على من يجعل العقول موافقة للسنة. فمن جعل العقول حكما على السنة فهذا هو رد الإمام أحمد عليك. العقول ليست حكم عن السنة، لأن أنت عقلك يختلف عن عقل هذا، العقول أمر نسبي، فأنت عقلك يقرر شيء وهذا عقله يقرر شيء وأنا عقلي يقرر شيء. فإذا أردنا أن نقرر مسائل الاعتقاد أنا سأقرر أمر وأنت تقرر أمر، وهذا ربما لا يدخل عقله هذه القضية العقدية، فنصبح يعني في فوضى عارمة مثل ما حدث للمتكلمين الذين قدموا العقل على النقل. فتجد بعضهم يقرر عقيدة في نفس الكتاب، يقرر أمر في مسألة مسائل الاعتقاد ثم هو ينقض هذه آخر الكتاب، والسبب أنه جعل عقله حاكم على الكتاب والسنة. لكن حينما يكون المصدر ثابت وهو الوحي والإجماع فإنه لا يحدث اضطراب. لكن المتكلمين حينما جعلوا العقل حاكم على الوحي ومصدر لتلقي المسائل العقدية حدث عندهم اضطراب، فأصبح هذا عقله يقبل أمر والآخر عقله لا يقبل هذا الأمر العقدي، فحدث عندهم اضطراب. فالعقل أمر نسبي ليس ثابتا، وإنما الوحي هو الثابت. طيب، هذا العنصر الأول انتهينا منه. العنصر الثاني مناهج الاستدلال، مناهج الاستدلال عند الأئمة الأربعة. إذا العنصر الأول قلنا هو مصادر الاستدلال عندهم، والعنصر الثاني مناهج الاستدلال، المراد بالمنهج هو الطريقة، طريقتهم في الاستدلال، مناهج الاستدلال عند الأئمة الأربعة. فقد كان لهم رحمهم الله مثالا عاليا في منهجية الاستدلال على أمور الاعتقاد، وسوف نذكر بعض القواعد التي يعني سار عليها الأئمة الأربعة في منهجيتهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. الأمر الأول الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، هذا يعني من منهجيتهم في الاستدلال، الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. أعيد، الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. فكانوا يرون أن جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به، كانوا يرون أن جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. لأنه ليش؟ لأن اللي أخبر منه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به الصادق المصدوق. فكانوا يرون أنه يجب الإيمان به سواء عقلناه وفهمناه أو لم نفهمه. يقول الإمام مالك رحمه الله في ذلك لما سئل عن الاستواء، انظر أنا سوف أذكر كل منهج من منهج في الاستدلال، كل قاعدة، وأذكر عليها مثال واحد أو مثالين من أقوال الأئمة الأربعة حتى نمشي سريعا. أنا قلت أن ما يعني هذه المحاضرة مادتها جدا ثرية وهي جدا مهمة صراحة ومنهجية، سأذكر كل يعني معلم من مناهجهم ونذكر عليه قول أو قولين يعني بالكثير يقرر هذه المنهجية. يقول الإمام مالك في قضية الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ لما جاء واحد قال سأل عن استواء الله على العرش، فقال له الإمام مالك، هذاك يعني جاء يعني ما فهم الاستواء، قال كيف الاستواء؟ فجاء الإمام مالك وسأل الإمام مالك، فقال له الإمام مالك الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. يكون أنت تسألني عن الكيف، كيف هذا غير معقول ما نعقله، والاستواء معلوم عندنا لكن الكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا أراد أن يعلمه الإمام مالك أنه يجب أن نؤمن بكل ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به سواء عقلناه أم لم نعقله. واضح؟ طيب، الأمر المنهجية الثانية من مناهجهم أو القاعدة الثانية في منهجيتهم رد التنازع إلى الكتاب والسنة. فكانوا يرون أن كل ما تنازعت فيه الأمة من أصول الدين وفروعه رد التنازع إلى الكتاب والسنة. فكانوا يرون أن كل ما تنازعت فيه الأمة من أصول الدين وفروعه يجب رده إلى الكتاب والسنة، يجب رده إلى الكتاب والسنة طلبا لرفع التنازع ودفع الخلاف ومعرفة الحق والصواب. يقول الإمام الشافعي في ذلك إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلتم. وفي رواية يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وهذا أيضا المعنى مروي عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. طيب، الأمر الثالث في منهجيتهم في الاستدلال وطريقتهم امتناع التعارض بين نصوص الكتاب والسنة. امتناع، البعض يعبر بدرء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، درء التعارض بين نصوص الكتاب، لكن الأدق امتناع التعارض بين نصوص الكتاب والسنة. فكان الأئمة الأربعة رحمهم الله يعتقدون ويقررون ضرورة الاتفاق بين نصوص الكتاب والسنة ونفي التعارض والاختلاف فيما بينهما، سواء كان ذلك بين آية وآية أو بين آية وحديث أو بين حديث صحيح وآخر مثله، وأن ما يظن من تعارض واختلاف بين بعض النصوص فذلك بحسب ما يظهر، فذلك بحسب ما يظهر وليس في نفس الأمر أنه يوجد تعارض. طيب، يقول الإمام الشافعي في تقرير هذه القاعدة في كتابه النفيس المسمى بالرسالة، وهو يعني يعتبر أول ما ألف في يعني في فن أصول الفقه، ويعتبر أدق ما ألف في هذا الفن. يقول الإمام الشافعي: وإن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. أعيد كلام الشافعي لأنه مهم. يقول: وإن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. وقال في موضع آخر من كتابه الرسالة أيضا: لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال مطلقا. طيب، الأمر الرابع والقاعدة الرابعة من منهجيتهم في الاستدلال: درء التعارض بين العقل والنقل. درء التعارض بين العقل، بين النقل والعقل. فكانوا يعتقدون رحمهم الله الأئمة الأربعة أن نصوص الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة، أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة. يقول الإمام مالك في ذلك: أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك إيش؟ من باب الاستنكار، من باب الاستنكار والاستغراب. أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سقط، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به، غير ما أمر هو به. طيب، القاعدة الخامسة من منهجهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد: ظواهر النصوص مقصودة للشارع. ظواهر النصوص مقصودة للشارع. فكانوا يعتقدون رحمهم الله أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها عليه على ظاهرها. كان الأئمة الأربعة يعتقدون أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها دون التعرض لها بتحريف أو تعطيل ونحوهما، واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم به، ولا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان. ليش؟ لأنه لا مجال للرأي فيها اللي هي النصوص المتعلقة بمسائل أصول الاعتقاد. ومثل هذا الكلام قاله الإمام أحمد فيما نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، القاعدة السادسة في بيان منهجهم في الاستدلال العقدي، الإيمان بالمتشابه، والعمل بالمحكم. الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، أو بعبارة أخرى رد المتشابه إلى المحكم، فيعتقدون رحمهم الله أنه يجب الإيمان بالكتاب كله محكمه ومتشابهه، وأن المتشابه منه يرد إلى محكمه. ويرون أيضا أن كلاهما المحكم والمتشابه مفهوم أيضا، يرون أنه مفهوم من جهة إيش؟ من جهة اللفظ والمعنى. يقول الإمام أحمد رحمه الله في تقرير هذه القاعدة كما نقله عنه ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال الإمام أحمد أبو عبد الله: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وتثبيت القرآن. طيب القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة في بيان منهج الأئمة الأربعة في الاستدلال، في الاستدلال العقدي، تعظيم قول الصحابة رضي الله عنهم، تعظيم قول الصحابة رضي الله عنهم والأخذ بفهمه، تعظيم قول الصحابة رضي الله عنهم والأخذ بفهمه. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بيان منهجه في هذه القضية، يقول آخذ بكتاب الله، وذكرنا هذا النص سابقا، يقول آخذ بكتاب الله، فما لم أجده فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بماذا؟ بقول الصحابة. ويقول الإمام أحمد أيضا في أصول السنة، يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا يعني النقلين، في هذه النصين يتبين تعظيمهم لكلام الصحابة ولفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب العنصر الثالث، العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة، ألا وهو التأليف العقدي، التأليف العقدي والصياغة العقدية عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة.